ننتقل إلى ما أشرت إليه آنفا من أن لمثل هذا البحث الصلة بالعقيدة. فهناك آيات في الكتاب الكريم وأحاديث في السنة الصحيحة تأتي جمل وعبارات ينصرف كثير من الخلف عن تفسيرها على ظاهرها بطريق يشبه هذا الطريق من التأويل ومن تقدير لمضاف محذوف. فمثلا ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل إلى آخر الحديث، وكقوله عز وجل في القرآن الكريم وجاء ربك والملك صفا صفا. فللعلماء هنا موقفان، الموقف الأول وهو الموقف الصحيح تفسير هذه النصوص من الكتاب والسنة المتعلقة بصفات الله عز وجل على ظاهرها بدون تأويل. جاء ربك أي ربك. المذهب الثاني وهو خطأ بلا شك لمخالفة لمذهب السلف، وجاء ربك أي جند ربك مثلا أو عذاب ربك أو نحو ذلك من التقديرات لمضافات محذوفة. كذلك تأول هؤلاء الخلف خلافا لمذهب السلف الحديث السابق الذكر وأمثاله، ينزل الله فقالوا الله ما ينزل، وإنما ينزل الله أي رحمته، فقدروا أيضا هنا مضافا محذوفا. فالذي أريد أن نقوله الآن بشيء من الإيجاز والاختصار هو أنه وإن كان تقدير المضاف المحذوف معروفا في اللغة العربية، وهذا هو المثال واضح بين أيديكم، رأى الجوع في وجوه أصحابه قلنا رأى أثر الجوع. كذلك في القرآن واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، أيضا أهل القرية فهنا مضاف محذوف. فأقول وإن كان هذا معروفا في الدول العربية فلابد من وضع ضابطة وقاعدة متى يجوز أن يقدر المضاف المحذوف ومتى لا يجوز، وإلا صار الأمر فوضى. والواقع أن هذه القاعدة قد وضعها علماء اللغة وليس علماء السلف فقط، ولكن الفرق أن الذين وضعوا هذه القاعدة من الخلف لن يلتزموها تطبيقا وعملا. القاعدة العلمية اللغوية تقول الأصل في كل عبارة الحقيقة لا المجاز، إلا إذا تعذرت الحقيقة فحين ذاك يكون تعذر الحقيقة، أي يكون عدم إمكان تفسير الجملة العربية على حقيقتها وعلى ظاهرها دليلا صارفا إلى تفسير العبارة بالمجاز. ذكروا هذا وهذا هو الضابط والقاعدة كما أشرنا، لكن لم يلتزموا إلا من نهج منهج السلف. ونحن الآن بين بعض الأمثلة المتعلقة بالله عز وجل وصفاته. فهم أول جاء ربك بجاء عذاب ربك مثلا، أول يد الله فقالوا قدرته، ونحو ذلك كثير كثير جدا. والحديث السابق ينزل الله يعني رحمته. ما الذي اضطر هؤلاء، ما هي القرينة الصارفة عن تفسير هذه النصوص على الحقيقة؟ لا شيء سوى أن عقولهم ضاقت عن الإيمان بصفة من صفات الله عز وجل، هذا الله الذي لا يرى ولا يحس به وإنما يعلم به. كذلك صفاته يقال فيها ما يقال في الذات، فنحن لا نعرف الله إلا من آياته ومن آثاره. فإذا كان الله عز وجل يقول عن نفسه وجاء ربك وعطف والملك، فلماذا نقول جاء عذاب ربك أو جند ربك؟ نريد أن نقول الله لا يجيء. لماذا؟ لأنهم يتوهمون أن الله حينما يقول عن نفسه جاء يجيء على رجلين مثلا، يجيء وهو متعب يلهث ونحو ذلك من الصفات التي تتعلق بالبشر. لكن الله عز وجل لكي لا يتبادر إلى ذهن أحد مثل هذا المعنى الباطل فيتأول من أجل الجمل الحق، قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ليس كمثل شيء تنزيل وهو السميع البصير، إثبات لصفتين من صفات الله عز وجل. فهل يتبادر لذهن الإنسان حينما يقرأ وهو السميع أن سمعه كسمعنا؟ لا. وهو البصير أن بصره كبصرنا؟ لا. كذلك كل صفات الله عز وجل يقال فيها ليس كمثل شيء وهو القدير العليم الحكيم، لكن في علمه وفي حكمته وفي صفاته كلها لا يشبه شيئا من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك. كذلك حينما وصف نفسه بأنه جاء، لماذا نتخيل أن مجيئه كمجيء البشر المخلوق العاجز؟ فلنقل يجيء مجيئا هو يعلم حقيقته، نحن ما ندري حقيقة ذاته حتى ندري حقيقة صفاته. كذلك ينزل الله، لا يستطيع هؤلاء الخلف بحكم كونه بشرا أن يدركوا حقيقة نزول الله، وكل بشر كذلك. فهل هذا عذر لتأويل النزول؟ الجواب لا، لأنه إنجاز تأويل صفة من صفات الله لعجز البشر عن إدراك حقيقتها، هذا يؤدي إلى الجحد المطلق لوجود الله عز وجل، لأنه يؤدي إلى جحد كل الصفات. الله مثلا حي وأنا حي، فهل ننكر حياة الله؟ حتى من يقال إن حياته كحياتنا، نحن ما نقول حياته كحياتنا ولا حياتنا كحياته، لكن حياته ليست كحياتنا. إذن مجيئه ليس كمجيئنا، ونزوله ليس كنزولنا، لأن ذاته ليست كذواتنا، وذات المشكلة. لذلك هذا التقدير الذي يلجأ إليه المؤولة لا دافع لهم عليه إلا تصور التشبيه، فطروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. لذلك أرجو من كل مسلم أن يحفظ هذه القاعدة من الناحية النووية ومن الناحية الشرعية. من الناحية النووية لا يجوز تفسير العبارة على غير ظاهرها بتقدير مضاف محذوف إلا لضرورة قاهرة. مثلا يقول الإنسان جاء الأمير، فهل يصح للثاني أن يقول أن يفهم العبارة جاء خادم الأمير يعني بتقدير مضاف محذوف؟ هذا إذا عطلنا وسيلة التفاهم بين الناس ألا وهي اللغة. القائل قال جاء الأمير، فتهم الثاني بأنه يعني جاء خادم الأمير، من أين أتى هذا؟ هو قال جاء الأمير، فكيف تقول أنت هو يعني جاء خادم الأمير؟ هذا تعطيل. هذا إذا كان المتكلم بشرا مثلنا، فما بالنا إذا كان المتكلم هو ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى يقول عن نفسه، وما ندري عنه شيئا إطلاقا إلا ما أخبرنا بنفسه عن نفسه، يقول جاء ربك، نقول يا ربنا يأتي ربنا، لكن كيف؟ لا كيف. ينزل الله، ينزل حقيقة نزولا يليق بجلاله وكمال وعظمته، لكن لا نعطل ولا نؤول. يقولون يا أخي تقدير النداس معروف اللغة العربية، نحن نقول نعم، لكن لابد هناك من ضرورة قاهرة. ما هي ضرورة قاهرة؟ إما أن تكون لفظية مذكورة في السياق أو السباق، أو أن تكون عقلية ضرورية. مثلا الآية السابقة وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، كل ذي عقل ولد يعلم أن القرية لا تسأل. والعرب حينما تكلموا بهذه اللغة تكلموا بجمل ظاهرها أنها مجاز، ولكنها هي الحقيقة بعينها. وهذا هو الذي تفرد بتفصيل الكلام عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى قيل عنه بأنه ينكر وجود المجاز في اللغة العربية، لكن الحقيقة هو ينكر هذا المجاز الذي يصير إليه المعطلة أو المؤولة بدون حجة. فهو يأتي بالمثال أو بالجملة العربية المعروفة وهي قال الإنجاب، يصير العلماء كمثال المجاز وجرى النهر. يقول ابن تيمية هذا تركيب ظاهره المجاز، لكن هذه الجملة التي يسمونها مجازا هي تعطي المعنى الذي لا يتبادر سواه الى الاذهان. كان المجاز، هل احد من العرب يفهم ذاب؟ ذاب بشده حراره مثلا المجاز، هو الذي يتبادر الى اذهان كل العرب. كان المجاز قال ماء المجاز. اذا هذه الجمل التي يتبادر من معانيها تقدير هذا المضاف المحدود، هو في الاصل بنيت هذه الجملة على هذا الترتيب وعلى هذا المعنى. أما حينما تقول جاء الأمير، فممكن يكون في هناك مضاف محذوف، لأنه ممكن أن يأتي الخادم وممكن أن يأتي الأمير، فهنا تبقى العبارة على ظاهرها لا تؤول المجاز إلا إذا وجد قرينة. أما قال المجاز لا يمكن أن يفهم منه أنه قال نفس المجاز. جرى النهر، والنهر هو الأخدود، لا يعني الاستراب هذه الحفرة هي ثالث، وإنما قال ماء النهر. فمقابلة هذه العبارات التي استعملت على أن المقصود منها المعنى المجازي قطعا لعبارات ظاهرها أن المراد منها حقيقتها، مثل جاء فلان وذهب فلان، ففلان نفسه هو المقصود بهذه العبارة. من هنا قال ابن تيمية لا يجوز تأويل آيات الصفات وأحاديث الصفات بتقدير مضاف محذوف، لأن هذه الآيات وهذه الأحاديث في الوقت التي تتحدث عن الله عز وجل، وإذا بالمؤولة حينما تأولوا هذه الآيات والأحاديث أصبحت تتحدث عن غير الله عز وجل. فالله إذا قال عن نفسه جاء، وتؤول بأنه جاء الملك أو جاء العذاب أو جاءت الرحمة ونحو ذلك، صار الحديث عن غير الله تبارك وتعالى. ويمكن بما وراء ذلك مفاسد جلية واضحة جدا. أقتصر الآن على مثال واحد في الحديث السابق، ينزل الله تبارك وتعالى إلى آخر الحديث، فأول النزول بنزول الرحمة، فجاء الاعتراض عليهم من تمام الحديث، فيقول ألا هل من داع فأستجيب له، ألا هل من سائل فأعطي، ألا هل من مستغفر فأغفر له. من الذي يقول ألا كذا ألا كذا حتى يطلب الرحمة؟ فسد المعنى. هذا كله من مفاسد تأويل النصوص الشرعية، يعجز العقول البشرية عن فهم حقيقة المعنى بما إذا تركت النصوص على ظاهرها. لسنا مكلفين أبدا أن نفهم حقائق الصفات الإلهية، لأنه من المستحيل أن نتمكن من ذلك. من أين لنا بهذه العقول أن ندرك حقيقة الصفات؟ فهل نحن أدركنا حقيقة الذات؟ نحن كما يقول بعض العلماء ذاتنا هذه وهي معنا ونعيش فيها، ما أدركناها، وما أدركنا ما فيها من حقائق الروح مثلا، كيف ندرك الله تبارك وتعالى وندرك صفاته تبارك وتعالى؟ هذا أمر مستحيل. إذن ليس هناك إلا الإيمان المجرد عن كل فلسفة من جهة وتعليم، وإلا الإيمان بدون تأويل أو تعطيل أو تشبيه أو تمثيل. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله، ثم وجدت هذه الكلمة من شيخ ابن تيمية، المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنما. لذلك لا يجوز التأويل لأنه يؤدي إلى التعطيل، كما أنه لا يجوز التشبيه لأنه يؤدي إلى التمثيل، وكله مخالف القرآن الكريم وبصورة خاصة للآية السابقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا هنا في هذا الحديث نقول نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجوع قلنا أثر الجوع لأن الجوع لا يرى، فكان هذا قرين صارف أن المتكلم العربي يعني أثر الجوع في وجوء أصحابه. فقال عليه السلام: أبشروا فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من السرير ويراح عليه مثلها، يعني غداء وعشاء. يذكرهم الرسول عليه السلام لأن الله سيغص عليهم وأنهم سوف لا يبقون في هذا الطيق والضنك من العيش المادي، حتى تأتيهم الخيرات بسبب الفتوحات الإسلامية، فيغدى عليهم بالقصعة للإناء الكبير الذي فيه السرير باللحم، ويراح عليهم أيضا مساء. فلما سمعوا هذه الإشارة المادية من رسول صلوات الله وسلامه عليه، فبادروه بالسؤال، وهذا ما يدل على فقه الصحابة وعلى عدم ميلهم إلى الدنيا على حساب الآخرة. قال: يا رسول الله، نحن يومئذ خير. خير هنا ليس اسما إنما هو اسم تفضيل، يعني أخير يومئذ حالنا أحسن أم الآن؟ قال: لا. قال: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ. ليه؟ يظهر أن طبيعة هذه الدنيا لا تنفي التوسع فيها مع التقوى لله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يستوي الكفتان للإنسان من حيث التوسع في الدنيا ومن حيث التوسع في الآخرة. فالاعتدال بين أو التسوية بين أمور الدنيا والآخرة يبدو أنه أمر مستحيل. فكلما مال المسلم في طاعته وفي عبادته والاستزاد منها لحساب الآخرة، نقص ميله ونقصت ثمرته أيضا مما يحصله من الكسب المادي. العكس بالعكس، لا يمكن هناك تسويه كسبين تماما، وهذا الحديث ما يدلنا على ذلك. وستأتي أحاديث أخرى. فهنا لما بشرهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه لا تأسوا الآن عما تعيشوا في حياة ضنك وجوع، لا تجدون قوت الضروري، فسيأتي عليكم زمان قريب يأتيكم الخير أكثر من اللازم بالقطاع. وكما هو واقع كثير من المسلمين اليوم، حيث يطبخون الطبخة أكثر من الحاجز، فيضطرون في نهاية الأمر بعد يوم يومين، وربما لما يفسد الطعام بعد كان في النفس من أكل ما أكلت منه يوم يومين، فيكون مصير هذا الطعام الرمي إلى الأرض. هذا فيه إسراف، والإسراف إضاعة للمال، وذلك مما نهى الشرع كتابا وسنة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من هذا الوضع الذي تعيشون فيه سوف يزول، وتأتي زمن قريب تأتيكم القطاع صباح مساء بالفريد. فقالوا: ترى في هذه الحال التي نحن الآن من حيث نحن مقاوم التي كانوا فيها في أحسن حال، ومن ناحية الدنيوية التي كانوا فيها في أسوأ حال، هم الآن خير أم يومئذ يوم تأتيهم القطاع بالفريد؟ قال: لا، بل أنتم اليوم خير من يومين. هذه سنة الله في خلقه، ولذلك لا تجد إنسانا مال إلى الدنيا ولو من طريق الحلال فضلا عن الحرام إلا ويكون قد قصر في ناحية دينه كثيرا أو قليلا. إذا نأخذ من هذا الحديث موعظة أن المسلم إذا وجد في حياته شيء من سبق العيش فلا يأس على نفسه، ولا يحزن، وليتذكر أنه إذا تحمل هذه الحياة أو هذا السبق العيش ورضي بقضاء الله وقدره فهو خير من أولئك الذين قدر لهم شيء من السعف العيش خيرا منه. لهذا الحديث الذي يقول الرسول عليه السلام للصحابة: أنتم أنفسكم يوم تأتيكم الدنيا وتوسع عليكم لا تكونون كما أنتم اليوم. أنتم اليوم خير من المؤمنين. الحديث الذي بعده في عندي وصفة يعني على الاصطلاح السابق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.